بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن الاستكبار والموقف من الاستكبار والمنبع الذي ينبع منه الاستكبار. وذكرنا الجاهلية باعتبارها الصفة التي تؤهل الإنسان لأن يصبح مستكبرا، وذكرنا بأن الاستكبار هو ذلك، أو عفو، الجاهلية هي ذلك التفلت عن الفطرة السوية التي فطر الله تعالى الإنسان عليها، وكذلك هو الإعراض عن الله سبحانه وتعالى وهدي الله. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ذلك، حول مظاهر الجاهلية، وأولها الجاهلية الاعتقاد، المعرفة الخاطئة بالله، عدم تنزيه الله، الشرك بالله، ثم ما ينشأ عن ذلك الشرك من كل الانحرافات، مثل ما كان عليه في الجاهلية الأولى من قتل الأولاد، مثل ما كذلك المفاسد الأخلاقية وانتشار الفواحش والخمر وغيرها. وقد وصلنا إلى ما ذكره عن الخمر ودورها أو كونها مظهرا من مظاهر الجاهلية، ولذلك حرمها الله سبحانه وتعالى ووردت في آيات متعددة باعتبار أنها تمثل انحطاطا أو وسيلة من وسائل الانحطاط أو وسيلة من وسائل التي يستعملها الشيطان ليغوي الإنسان. ولهذا الغرب ينشر هذه الأفكار، فكر إباحة الخمر عبر مسلسلاته، عبر أفلامه، رواياته إلى آخره، ليسوغها، والشخص الذي تفلت أن يشرب الخمر يصبح مستعدا لأي شيء لأنها أم الخبائث. يذكر السيد عبد الملك الأثر السياسي للخمر في الجاهلية المعاصرة، كيف تستغل الخمر سياسيا، فيقول: وأنا أعتقد اليوم أن كثيرا من المشاكل والتصرفات غير المتزنة والقرارات غير المتزنة لكثير من القادة والسياسيين والزعامات في عالمنا العربي والإسلامي منشأها إدمانهم على الخمر. إدمانهم على الخمر تجعل قراراتهم قرارات غير صائبة أبدا ولا سليمة نهائيا، لأنهم يصبحون بهذا أناسا مستهترين، عابثين، تافهين، غير طبيعيين، لا في تفكيرهم ولا في تصوراتهم ولا في نفسياتهم، ودنيئين جدا ومستهترين، ما عنده مشكلة قد يتخذ قرارا فيه ظلم كبير، فيه مفاسد كبيرة، له تداعيات خطيرة، ما عنده مشكلة. لأن حتى المجرمين الآن من جرائم الكبرى يذهب إلى مخدرات معينة أو خمر، ثم يذهب ويفعل ما يشاء، لأنه ليس لديه رادع، ليس لديه، يصبح حين ذاك بعيدا عن فطرته، بعيدا عن إنسانيته، هو طبعا أصلا بعيد، ولكن ذلك ازداد بعدا. يقول: ما عنده مشكلة قد يتخذ قرارا فيه ظلم كبير، فيه مفاسد كبيرة، له تداعيات خطيرة، ما عنده مشكلة، مستهتر، عابث، سكران، لاهي، يفقد الجدية، يفقد الاتزان، يفقد الشرف، يفقد الحرص على الناس، يفقد كل المقومات السليمة للقرار السليم، أن يفقد النفسية، يفقد الثقافة، الفكر إلى آخره. ثم رد على الذين يتأثرون بالغرب في شرب الخمر ويعتبرون ذلك مظهرا حضاريا، فقال: هذا محرم الشرع، الله سمى الخمر رجسا من عمل الشيطان، قال عنه: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهنا نلاحظ الصلة بين الجاهلية والشيطان، والصلة بين الجاهلية والاستكبار، الاستكبار والشيطان. يقول: رجس لا يتقدر الإنسان بها، لأن البعض يروج لها ويدافع عنها ويغضب ويعتبرها من مسائل الحريات الشخصية، بل بعضهم يعتبرها من عادات التحضر، ليست عادة حضارية، لهذا يربطونها بهذا الأمر كما ذكرنا المترافين وغيرهم، وهم يشربون الخمر فيصورونهم بهذه الصورة وكأنها عنصر من عناصر الحضارة. يقول: ليست هذه، سيد مكة يرد على هذا، ليست عادة حضارية، هذه عادة جاهلية، تخلف، انحطاط، دناءة، كانت منتشرة ودمرت المجتمع وأفسدت المجتمع ولها نتائجها الكارثية في المجتمع، وهي من أبرز ما كان منتشرا في زمن الجاهلية الأولى. ثم ذكر من مظاهر الجاهلية القديمة والمعاصرة الميسر والربا، فقال: الميسر كذلك بكل مفاسده الاقتصادية، الربا بكل أضراره الاقتصادية والمدمرة، هو كذلك، بل طغى وانتشر اليوم. الآن هناك نوادي قمار واللعب يعني كل حتى أشياء كثيرة، مباريات مختلفة، هي في الحقيقة عندما ندرسها من الزاوية الفقهية نجدها لا تختلف كثيرا عن الميسر، وبالتالي طغى وانتشر اليوم حتى أصبح واحدا من أساسيات السياسة والاقتصادية لمعظم الدول العربية والإسلامية بكل ما ترتب عليه من ثراء فاحش لفئة قليلة وإفقار المجتمع وتحميل الاقتصاد في كل بلد عربي وإسلامي يمارس ذلك أعباء رهيبة جدا. الآن حتى كما قلنا المباريات أصبحت ليس وسيلة فقط للترف وللمال، إن هناك لاعبين يشترون بأموال ضخمة جدا ومرتبات ضخمة جدا، بالإضافة إلى أنهم يشهرون بهم ما يشاءوا من أفكار ومن قيم من خلال تلك الملاعب. ثم ذكر الفوضى التشريعية في المجتمع الجاهلي، هذه أيضا مظاهر الجاهلية، فقال التحريم والتحليل الفوضوي، يعني لم تكن مسألة التحليل والتحريم قد شطبت نهائيا في العهد الجاهلي، لا، قال لا يزالون آنذاك يعتبرون بعض الأشياء حراما وبعض الأشياء حلالا لكن بالمقلوب، وحرموا من الحلال وأحلوا من الحرام مثل ما هو في عصرنا، يعني أشياء منكرة اعتبروها معروفا وأشياء معروفة اعتبروها منكرا، واستحلوا بعض المحرمات جعلوها شبيهة بالحلال، ما عاد هناك أي تحرش في مسألة ممارستها. ولهذا الله قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وهذا أيضا موجود في الجاهلية الآخرة، لكثير من الناس يقول هكذا من ذهني، لا أظن أن الله حرم هذا، أو لا أظن أن الله أو الله تعالى يبيح هذا، من غير دراسة ولا بحث، إنما هكذا يفتري الكذب على الله سبحانه وتعالى، هو يصنع إله على مزاجه ثم يتكلم. يعني مثال بسيط، يعني عندما نرى بعض المحللين السياسيين يتكلم في قنوات يقول مثلا عن المجاهدين مثلا في اليمن أو في فلسطين وغيرها، يقولون الله لا يرضى عن هذا الأمر وهذا حرام، فهو يفتي هكذا من عنده، يعني من دون أن يدرس المسألة وبدون أن يشخص الحالة ومن دون أن ينظر إلى الحكم الشرعي المرتبط بالمسألة، هو يصور نفسه هو الله، ولذلك يقول هو بما أنه لم يرضى عن ذلك يقول الله لا يرضى عن ذلك. ثم ذكر نماذج على ذلك مما ورد في القرآن الكريم عن المجتمع الجاهلي، فقال مثلا استحلوا الميتة، وهي أيضا موجودة حتى الآن يستحلون الميتة في الجاهلية الحديثة، وهي محرم، ويلومون المسلمين على الذبح ويتصورون أن الذبح قسوة وهم يستحلون يعني الميتة، يعني ثم يأكلونها، يعني يقتلون الميتة ثم من دون ذبح طبعا يسعقونها مثلا بحيث تفارق الحياة بتلك الصورة ثم يأكلونها. ثم مثلا استحلوا الميتة وهي محرمة وظاهرة تخلف وانحطاط أكل الميتة وانعدام للذوق الفطري والبشري السليم، وهي حرام في نفس الوقت حرمة مؤكدة، استحلوها وأكلوها، الدم استحلوه وأكلوه وهو محرم، لحم الخنزير طبعا في عصرنا لا يؤكل فقط وإنما في كل شيء، أن يعني يوضع في الأجبان، يوضع في كل مأكولات، ولهذا كل المأكولات التي تأتينا من الغرب يعني لابد أن نجد فيها الجيلاتين أو مواد من الخنزير، وللأسف بعض العلماء يعني من الفتاوى يجيزون هذه بعض الأمور المستفادة من الخنزير، يقول لحم الخنزير كذلك استحلوه وهو محرم، وحرموا بعض الإبل، بعض البقر، بعض الغنم، بعض الماعز اعتبارات معينة لأنها عدد كذا من المولود، وإلا أن تجد كذا، وإلا مثل ما هو الحال في البحيرة السائبة الوصيلة الحام من الإبل والبقر والغنم، فوضى كانت عندهم في التحليل والتحريم وحالة مزاجية أثرت على ذلك وحكمت ذلك. ثم ذكر العدوان وكونه مظهرا من مظاهر الجاهلية في القديم والحديث، فقال إضافة إلى انتشار ظاهرة العدوان واستباحة سفك الدماء وانتشار البغي، الحالة العدوانية كانت حالة منتشرة كما هي اليوم بالطبع، يعني كما هي اليوم للأسف، عادي قبيلة تعتدي على أخرى طبعا في ذروتها، كما يعني قال بعضهم أنا وما أنا إلا من غزية، إن غابت غزية غابيت وإن ترشد غزية أرشدي، يقولون عندما يطلبون مني الحرب أسير معهم كما يريدون، يعني لا يهمني ولا أسائلهم إلى أين تذهبون وماذا ستفعلون، طبعا في ثروتها أو إبلها أو غنمها أو لأبسط الأسباب لأتفه الأشياء اقتتال كبير عنيف. الحالة العدوانية كانت قائمة بشكل كبير للسلطة للنهب للسلب للاستيلاء على ثروة الغير. وسنرى في الحلقات القادمة إن شاء الله الاستكبار الحديث والتسلط والنهب والهيمنة بكل أشكالها أيضا مثلها مثل الحالة الجاهلية، وإن كان الأمر أشد في عصرنا الأسلحة أكثر تطورا، ومع ذلك يضعون مبررات كاذبة لهذه الأمور. ثم ذكر انعدام الأمن والفوضى وكونه مظهر من مظاهر الجاهلية قديما وحديثا، وقال من الظواهر التي انتشرت آنذاك بشكل كبير انعدام حالة الأمن، كذلك انتشار الفوضى، انعدام لحالة الأمن واستقرار نهائيا، الحالة الاجتماعية مهددة، الوضع الاقتصادي كذلك وبالذات في الجزيرة العربية على نحو فظيع متدني، وهي نفس الحالة الموجودة في عصرنا، الأمن، الجرائم، القتل إلى آخره كما سنرى إن شاء الله. ثم ذكر من مظاهر الجاهلية في القديم والحديث إنكار المعاد، طبعا هذا أيضا مرتبط بالأمور العقدية وتأثير ذلك تأثير كبير جدا. فيقول العرب كان من أسوأ العقائد لديهم إنكار البعث والقيامة والجحد بالمعاد، وكانوا يستغلون هذه العقيدة الكفرية ما يسمى الدهرية والإنكارية للبعث والمعاد لحالة التفلت والعبث التي يعيشونها وعدم الانضباط في الحالة العدائية التي هم عليها، يعتقدون ويعتدون ويعبثون ويظلمون لأنه في مأمن من أن يحاسبوا أو يعاقبوا، يقول والمفاسد الأخلاقية وغير ذلك، كما قال تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يعني هنا ربط الله تعالى الفجور بالسؤال عن يوم القيامة، يعني يسأل ساخرا ومكذبا بيوم القيامة. يقول كانت الحالة التي هم عليها من الإنكار الشديد للبعث سرها والدافع وراءها هو هذا الإصرار على الاستمرار في الفوضى وعدم الالتزام، لا يريد أن يلتزم، يقول لك ما في جنة ولا نار، خلينا نسوي الذي نشتي ونتصرف مثل ما نريد، دعنا من هذه الأمور. يقول كانوا على هذا النحو ينكرون البعث وكذلك كفر بالله باستضعاف قدرته في البعث، كما ذكر الله تعالى ذلك وكيف رد عليه في ذلك، مثل ما ذكرنا عند الحديث عن المسيرة القرآنية والمعاد. وهكذا تحدث في محل آخر عن السبب الأكبر للجاهلية وهو إعراضها عن مصادر الهداية، فقال الحالة الجاهلية هي حالة انفصال عن مصادر الهداية. الجاهلية ليست زمن، إنما هي كل من انفصال عن مصادر الهداية ابتداء من الفطرة السليمة وانتهاء بما بالنبوة والولاية وغيرها. يقول هذه حالة الجاهلية، حالة انفصال عن مصادر الهداية، ثم يخضع الإنسان في ظل هذه الحالة من الانفصال عن مصادر الهداية، يخضع في توجهاته في الحياة وانطلاقته في واقع الحياة لما يأتيه من قبل آخرين، فلاسفة، زعماء، مفكرين، أفلام، مسلسلات، طواغيت إلى آخره، فتصبح هي التي تتحكم فيه لأنه أعرض عن الله، وبالتالي يصبح فارغا أي جهة يمكنها أن تؤثر فيه، طبعا بالإضافة إلى تأثير الشيطاني، وكلها طبعا نابعة من الشيطان سواء شياطين الإنس أو الجن. ثم ذكر تعريف القرآن الكريم للطاغوت، فقال القرآن يسمي الجهات الأخرى التي يرتبط بها الإنسان كبدائل عن مصادر الهداية يسميها القرآن بالطاغوت، وبالتالي من ظاهر الجاهلية عبادة الطاغوت. ويقول الطاغوت هو كل تلك الكيانات أو الأشخاص، إما كيان وإما شخص وإما منهج، يعني قد تكون أشخاص وقد تكون مناهج، قوانين، أفكار، إما منهج يرتبط به الإنسان كبديل عن مصدر المصادر الهداية ثم يتأثر به، يسير في هذه الحياة على ضوء وعلى أساس ما يقدم إليه منه. تلك البدائل التي هي الطاغوت ارتبط بها البشر وارتبطت بها المجتمعات البشرية وتأثرت بها، تلقت منها المفاهيم والتصورات والأفكار وبنت على ذلك حياتها، بنت على أساس ذلك الحياة المواقف السلوكيات التصرفات التوجهات، ومن خلال ذلك يستغل هذا الإنسان ويستعبد هذا الإنسان. ثم ذكر دور الطواغيت في الانحراف بالإنسان، فقال مع أن قوى الطاغوت وهي تسعى إلى التأثير في هذا الإنسان التأثير عليه في تفكيره، في أفكاره، في تصوراته، وفي عقائده، في المفاهيم التي ينطلق على أساسها في هذه الحياة، فيما يعمل، فيما يترك، في مواقفه، وفي ولاءاته، وفي عداواته، وفي مختلف تصرفاته في هذه الحياة. كما ذكرنا ذلك، فالطواغيت لا يكتفون فقط بسلوك الإنسان، حتى أفكاره، حتى نفسيته، حتى حبه وبغضه يريدون أن يوجهوه بحسب مصالحهم. والحمد لله رب العالمين.